في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. من يقرأ ممن لم يقرأ؟ عندك والعفو مع غفرانه والبر. أحسنت، ذكرنا تتمة لهذا البيت الذي تضمن قاعدة عظيمة: الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. وقلنا إن الشريعة تنقسم إلى قسمين: من حيث كون النية شرطا، ومن حيث تحصيل الثواب. فمن يأتي بهذين القسمين عندك؟ نعم، النواهي والأوامر. كيف تكون النية شرطا في الأوامر أو النواهي؟ النواهي لو ترك المحرمات، هل يشترط لها النية، نية الترك؟ يعني يكون قد خرج من عهدة هذه المنهيات، وتحصيل الثواب يكون بماذا؟ بالنية. إذا نوى ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل واستجابة لذلك. وأما الأوامر، نعم، أوامر يقصد فعلها كالصلاة والطهارة والزكاة، فهذه لا بد من النية في صحة ذلك العمل، صحة تلك العبادة، ولا بد من النية في ماذا؟ في تحصيل الثواب. لأنه إذا قصد بالصلاة غير الله عز وجل أثم ولم يثب. وأوامر يقصد تركها، كيف؟ كإزالة النجاسة، فهذه لا يشترط لها النية. أما إذا أراد تحصيل الثواب فلا بد من النية. أحسن، هناك استثناء من هذه القاعدة، هناك شيء يستثنى من هذه القاعدة العامة. من استعجل، نعم، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا يعامل على عكس نيته، هو نيته كذا يعامل على عكسها. والأصل أن العمل على قدر ماذا؟ النية. وهذه القاعدة ستأتي معنا في المنظومة أيضا. البيت الآخر من أبيات المنظومة، قال الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. في هذا البيت ضمن الناظم رحمه الله قاعدة واسعة عظيمة من قواعد الفقه والدين، ألا وهي يعبر عنها بجملتين: جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه قاعدة من القواعد الواسعة والكبيرة، جلب المصالح ودرء المفاسد. وقبل أن يصل إليك فكر التوسع المذموم في هذه القاعدة، فإن هناك ضوابط تضبط هذه المسألة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في ما بعد. أولا، ما أهمية هذه القاعدة؟ لهذه القاعدة أهمية عظيمة، فهي تعد أصلا عظيما يدخل فيها الدين كله. فكل الدين، كل الدين الذي جاء به الأنبياء على وجه العموم، وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الخصوص، مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار والمفاسد في الدين والدنيا والآخرة. ثانيا، أن هذه القاعدة متفق عليها، فليست من القواعد المختلف فيها، بل قد اتفق أهل العلم على هذه القاعدة، كما هو ظاهر في كلام العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذا الشاطبي وغيرهم من أهل العلم. ثالثا، أن أهل العلم مما يعلم به أهمية هذه القاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، أن أهل العلم اهتموا بهذه القاعدة اهتماما عظيما وبالغا، فقد ألف بعضهم فيها كتابا كبيرا، وهو العز ابن عبد السلام ألف كتابا في هذه القاعدة على وجه الخصوص، ليبين سعة هذه القاعدة وشمولها للدين كله، وسمى كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. فهذا الكتاب يعد من أكبر الكتب التي تضمنت هذه القاعدة، وهناك من أهل العلم من شارك في بيان وتوضيح هذه القاعدة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه، ومن هؤلاء أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة، ومن هؤلاء أيضا الشاطبي رحمه الله كما في كتابه الموافقات، فتجد لهم كلاما عظيما ونافعا ومفيدا في هذه القاعدة، يبينون كيف يكون تطبيق أو العمل بهذه القاعدة على الوجه المرضي وليس على الهوى. تلك هي أهمية هذه القاعدة. أما التعبير عن هذه القاعدة فقد عبر كثير من أهل العلم عن هذه القاعدة بطرفيها: جلب المصالح هذا الطرف الأول، ودرء المفاسد، وأحيانا يقال اعتبار المصالح ودفع المفاسد أو المضار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله عز وجل بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقال الشوكاني رحمه الله كما في أدب الطلب: فمنها أن يعلم أن هذه الشريعة المطهرة السمحة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. إذن أكثر أهل العلم ذكر أن القاعدة يعبر عنها بطرفين: جلب المصالح وإيش؟ ودرء المفاسد. انتبهوا. بينما بعض أهل العلم قال يعبر عن هذه القاعدة بتعبير واحد بطرف واحد، ألا وهو اعتبار المصالح. ودرء المفاسد قال درء المفاسد هو أصلا داخل في المصالح، فمن المصالح درء المفاسد. وهذا ما ذكره الشاطبي رحمه الله حيث قال: الشريعة مبنية على اعتبار المصالح. وقال السبكي: بل رجع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها، ولا بأس في هذا وذاك. سواء عبر المعبر لهذه القاعدة بطرفيها اعتبار المصالح أو جلب المصالح ودرء المفاسد، أو قال اعتبار المصالح ويدخل في ذلك درء المفاسد، كل ذلك سائغ. ولهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة، يأتي بيان ذلك إن شاء الله. وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية عند من يقرأ، قد قرأت من قبل، تفضل. ذي النعم الواسعة. أحسنت. طيب، ما هي القاعدة التي أخذناها من هذا البيت المذكور في المنظومة عندك؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. ما مدى أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ ما مدى أهميتها؟ نعم، نعم، أن جميع أمور الدين التي جاء بها الأنبياء عموما والنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا مبنية على تحصيل المصالح. أحسن. وأيضا أنها أن أهل العلم اهتموا بها وألفوا فيها كتبا، منها كتاب العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. أحسن. وغيره أيضا. نعم. طيب طيب أحسنت. ومن ذلك أيضا ذكرنا التعبير عنها، أكثر أهل العلم عبر بطرفيها، ما هما الطرفان يا منيف؟ ودفع عبر بالطرفين، أي باعتبار المصالح ودفع المفاسد. طيب، وبعض أهل العلم عبر بطرف واحد، ماذا قال؟ اعتبار المصالح. أحسنت. نأخذ الآن أدلة وأمثلة لهذه القاعدة الفقهية. ما هي أدلة هذه القاعدة؟ لأنه لا بد لكل قاعدة فقهية من دليل، من القرآن أو السنة أو منهما معا. هذه قد أثبتها الله عز وجل في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، وأجمع عليها أهل العلم. إذن عندنا ثلاثة أدلة: القرآن والسنة والإجماع على هذه القاعدة الفقهية. فمن القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله لتحصيل المصالح ودفع المفاسد. قال الله تعالى عن موسى: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال الله سبحانه وتعالى عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال الله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن فالله عز وجل بعث الرسل وأمر الناس جميعا أن يكسبوا هذه المصالح التي تعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم وأخراهم، وأن يدرؤوا ويبتعدوا عن المفاسد التي تضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أثنى على الصلاح والخير في العمل وذم الفساد في العمل. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد، ومفهومه أنه يحب الصلاح في العمل، الصلاح في العمل. وأما من السنة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنذر أمته على شر ما يعلمه لهم. إذن فجميع الأنبياء جاءوا بالخير، جاءوا بالمصالح، جاءوا بالمنافع، ولم يأتوا بالمضار والمفاسد، بل إذا وجد شر حذروا من ذلك الشر وأنذروا أممهم وأمروهم أن يبتعدوا عنه. وأما الإجماع فهو ظاهر في كلام أهل العلم المعتبرين. إذن هذه أدلة تبين أن هذه القاعدة الفقهية جلب المصالح ودرء المفاسد هذه صحيحة وثابتة ومقبولة، بل الدين مبني عليها. والأمثلة لها كثيرة، ويكفي أن نجمل بعض الشيء منها. وقد ذكر العلامة السعدي أمثلة في شرحه لهذه المنظومة نشير إلى ذلك إشارة. فنحن نعلم أنه ما أمر الله بشيء إلا وفيه مصلحة، وما حذر الله من شيء إلا وفيه مفسدة. إذا نهانا الله عن شيء نعلم أن وراءه مفاسد، وإذا أمرنا الله بشيء نعلم أن وراءه المصالح الكثيرة. فمن ذلك التوحيد، أمرنا الله عز وجل بالتوحيد وإخلاص العبادة له، وهذا الأمر فيه من المصالح العديدة ما لا تخفى على مسلم موحد. ففيها صلاح القلب ونوره وسعته، وفيها مغفرة الذنوب، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب لمن أتاه موحدا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل من الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، فالتوحيد سبب لمحو الذنوب وحط الخطايا وتكفير السيئات. بل قال أهل العلم: كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، والعكس فيما نهى الله عنه. ما هو ضد التوحيد؟ الشرك. نهى الله عن الشرك، وفيه من المفاسد الكثيرة ما لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك ظلمة القلوب والبعد عن الله عز وجل وعدم نيل مغفرة الله، حرمان المغفرة وحرمان الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل ما نهانا عن الشرك إلا وفيه مفاسد خطرة علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا. ومما أمر الله عز وجل به كمثال أيضا الصلاة والصيام والحج، وفي هذه العبادات مصالح لو تأملها الشخص. لماذا أمرنا الله بالصلاة؟ لماذا أمرنا بالصيام؟ لماذا أمرنا بالحج؟ فيه مصالح عديدة، فمنها انشراح الصدر، ومنها زوال الهموم، ومنها نشاط البدن وقوته، ومنها سعة الرزق، ومنها المحبة في قلوب المؤمنين، ومنها مغفرة الذنوب، ومنها نيل الدرجات العالية في الجنة. أليست هذه مصالح؟ مصالح عظيمة. ومن ذلك أيضا الزكاة والصدقة والإحسان، فيها أمر الله بها، وفيها من المصالح الكثيرة التي ينبغي أن نجلبها لأنفسنا من وراء الزكاة والصدقة والإحسان. فمن ذلك زكاة النفس وتطهيرها وإزالة الوسخ ودرنه، ومن ذلك أيضا دفع حاجة أخيك المسلم، ومن ذلك زيادة البركة في المال، ومن ذلك مغفرة الذنوب وعظيم الثواب من الله تعالى. وإذا نظرنا أيضا إلى أمر آخر من أوامر الله عز وجل كالاجتماع على الصلاة مثلا، فهذا الاجتماع على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة وعلى العلم النافع فيه فوائد وحكم ومصالح ومنافع لا تعد ولا تحصى. فمن ذلك التواد، المودة والتواصل. يعرف الإنسان من اجتمع به ويحصل في قلبه المودة والصلة، ومن ذلك أيضا إزالة التقاطع والأحقاد بسبب هذا الاجتماع، ومن ذلك إرغام الشيطان، فالشيطان يرغم بسبب هذا الاجتماع على الطاعة، ومن ذلك حصول التنافس في فعل الخيرات، يحصل تنافس بين المسلمين إذا اجتمعوا على الطاعة، ومن ذلك اقتداء بعضهم ببعض، ومن ذلك أيضا تعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض وحصول الأجر الكثير والخير الوفير والدرجات العالية في الجنة. كم تعدد من كل أمر يأمر الله عز وجل به؟ المحظورات، إذا حرم الله عز وجل الخمر وحرم السرقة وحرم الزنا وحرم قتل النفس، تجد من وراء ذلك منافع ومصالح ينبغي ويجب أن تستجلب هذه المصالح بترك هذه المحظورات والمنهيات. ولولا الإطالة لسردنا لكم أمثلة كثيرة في هذا، وفيما ذكرناه إن شاء الله كفاية لذكر أو تفهم هذه القاعدة الفقهية العظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، جلب المصالح ودرء المفاسد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من يقرأ شيئا من المنظومة ممن لم يقرأ؟ عندك أنت؟ فاحرص عظيم الأجر. طيب أحسنت، ذكرنا أدلة للقاعدة الفقهية التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، فما أدلتها من الكتاب والسنة؟ نعم، وأصلح. أحسنت، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإذا قيل لهم. إذن الدليل الأول عدة أدلة فيها الأمر بالصلاح وجلبه والنهي عن الفساد ودرئه. طيب، ومن ذلك أيضا، نعم، طيب غير هذه الآيات التي ذكر فيها نعم، لا، التي فيها الثناء أو الذم. نعم، والله لا يحب الفساد. طيب، نعم. ومن السنة عندك تعرف من السنة في جلب المصالح ودرء المفاسد؟ نعم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم أو أنذرهم شر ما يعلمه لهم. وكذلك الإجماع على هذه القاعدة الفقهية. من يذكر أمثلة لها في المصالح والمفاسد؟ نعم، غيرك وليد. أحسنت. الأمر بالتوحيد وفيه مصالح، دخول الجنة، ونهى عن الشرك لأن فيه مفاسد، منها دخول النار أو الخلود في النار. طيب، نذكر الآن شرحا للبيت الذي ذكره الناظم رحمه الله. الدين مبني على المصالح. قوله الدين، هذه الكلمة لها أصل واحد في اللغة العربية وهو الانقياد والذل، وتطلق أحيانا على أمور أخرى ذكرت في الشرع أيضا، منها الجزاء والمكافأة والعادة والشأن والطاعة، ومنها أنه يطلق على جميع ما يتعبد لله سبحانه وتعالى به. والمراد به هنا في الشرع الدين، إذا أطلق في الشرع المراد به دين الإسلام، المراد به الإسلام. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون، فما المراد بدين الله؟ الإسلام. وإذا قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فما هو دين الحق؟ الإسلام. لماذا ذكرنا هذا التعريف أن الدين هو الإسلام؟ لأن الله عز وجل صرح بذلك في كتابه فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا هو الدين عند الإطلاق، وهو ينقسم إلى قسمين، دين عام ودين خاص. الدين العام ما جاءت به جميع الرسل، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. والدين الخاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرائع وعبادات ومعاملات وأحكام وعقائد. هذا هو الدين الخاص الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وحاجة الناس إليه ماسة وضرورية، أشد وفوق حاجتهم إلى طعام وشراب وهواء. وذلك لأن الشراب والطعام والهواء للتنفس إنما تتوقف حاجته لنفع الأبدان، وأما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن حياة الأرواح والقلوب تتوقف عليه، وذلك أهم وأعظم. ثم قال مبني، الدين مبني على المصالح. مبني اسم مفعول، من بنى يبني، وهو أصل واحد يدل على بناء الشيء بضم بعضه على بعض. والمراد هنا أن الدين عبارة عن بناء، عبارة عن بناء يقوم على أصول وقواعد، على أصول عظيمة وقواعد متينة. من هذه القواعد المتينة والأصول العظيمة جلب المصالح ودرء المفاسد، أي ما جاء هذا الدين، ما بني هذا الدين إلا على مثل هذا الأصل العظيم، اعتبار المصالح بأن تجلب وتحصل، ودرء المفاسد بأن تدفع وتزال. قال: على المصالح، والمصالح جمع مصلحة وهي من الصلاح، ضد الفساد، ضد الفساد. والمراد بها المنافع، المصالح المراد بها المنافع والحكم. لماذا شرع الله الصلاة؟ تقول: لحكم ومنافع كثيرة. لماذا شرع الله الزكاة؟ تقول: لحكم ومنافع كثيرة. الحكم تلك والمنافع تلك التي اطلعت عليها هي المصالح، هي المصالح. قال: في جلبها، الضمير يعود على المصالح، جلب المصالح. والجلب في اللغة معناه الإتيان بالشيء من موضع إلى آخر، من موضع إلى آخر، هذا هو الجلب، بمعنى أن تطلب وأن تأتي بهذه الأعمال التي تحصل من ورائها مصالح في دينك ودنياك وأخراك. وقال: والدرء للقبائح، والدرء للقبائح. الدرء معناه في اللغة الدفع، ومنه درء الحدود بالشبهات، أي دفع إقامة الحدود لشبهة من الشبه المعتبرة شرعا. والمراد بذلك أن تدفع هذه الأعمال أو هذه الأمور التي تجلب لك المفاسد في دينك ودنياك وأخراك، تدفعها وتزيلها. قال: والدرء للقبائح. قال هنا: للقبائح، والقبائح جمع قبيحة، والقبيحة من قبح الذي هو ضد الحسن، ضد الحسن. فالقبح هو الشناعة، الشناعة في صورة الشيء، في القول، في الفعل، ذاك هو القبيح. والمراد به هنا ما قبحه الشرع تحريما أو كراهة، الذي يقبحه الشرع ليس الهوى والمزاج، فالهوى والمزاج قد يقبح الهوى شيئا من الدين، فهل ذلك معتبر؟ الجواب: لا، ليس بمعتبر. ولكن ما قبحه الشرع، ما بين الشرع قبحه فحرمه أو بين كراهته، فهو القبيح الذي ينبغي أن يدرى، لأن من ورائه مفاسد سواء علمها العبد أو جهلها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، بارك الله فيك.